ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله في سننه، قال أبو عبد الله بن ماجه في سننه باب صيد الحيطان والجراد، الحديث الثاني أو الثالث، نعم ثالث. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد البقال. أبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان، سعيد بن المرزبان البقال ضعيف. سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادينا الجراد على الأطباق. كنا أو كانت، وهذا جاز هذا التعبير إن شاء الله، كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادينا الجراد على الأطباق. ويكون لو صح على كل حال فهو في المعنى السابق من الأحاديث، لكنه يكون هو ضعيف على كل حال بهذا السياق، بهذا السياق. وأن لهن إن يذهبن أو يأتي أحد يهدي إليهن فتجتمع عندها الجراد، وإلا من أين يأتين بها؟ على كل حال أزواج مطهرات القارات في بيوتهن، بيوتهن، نعم. فالحديث ضعيف على كل حال، لكن لا شك في أنه من الأشياء التي يجوز للإنسان ما دام حلال يجوز أن يهدي إلى أحد إن شاء الله، نعم. ثم قال: حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال ثقة، قال حدثنا هاشم ابن القاسم، هو أبو النضر هاشم ابن القاسم، نعم، المدني. قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة والحراني ثقة، رقى هاشم بن القاسم ثقة، عن موسى ابن محمد، موسى ابن محمد ابن الحارث، محمد بن إبراهيم بن الحارث هو منكر الحديث، نعم، عن أبيه محمد بن إبراهيم بن الحارث ثقة، من التيمي، عن أبيه موسى بن محمد بن إبراهيم هو التيمي بن الحارث التيمي منكر الحديث، وأبوه عن محمد بن إبراهيم التيمي بن الحارث ثقة مشهور، عن جابر وأنس بن مالك كليهما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره، وأفسد بيضه واقطع دابره، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله، واقطع دابره وأفسد بيضه. هذا كأنه الذي حكم العلماء أنه موضوع الشخص الذي كان وضع هذا يعرف أن الجراد بيضه حتى يقولون، ما ندري هل هذه خرافات، قالوا أنه يبيض في الجو ويفقس ويطير، سبحان الله. على كل حال هو لابد هو من نعم ذوات البيض وليس التلد، لكنها على كل حال. فأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه أن معيشنا، يعني كمم أفواهه أن معيشنا، لا تأكل مزارعنا يعني، وارزقنا إنك سميع الدعاء. فقال الرجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر، نثرة الحوت في البحر. قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره، من رأى الحوت ينثره، الله المستعان. على كل حال هذا راويه هاشم بن القاسم وهو ثقة، حدثني من رأى، كمن كان هو الحوت ينثره. هل هذه حقيقة نثرة بمعنى عطسة، يعني الحوت يعطس فتخرج منها أو يخرج منها أو منه الجراد، وهذا شيء يعني من الشيء الغريب على كل حال مما قالوا، وليس الأمر هكذا، بل هذا جند من جند الله، لها توالد وهي لا تعيش في البحر إنما تعيش في البر. وأما أنه نثرة الحوت أو عطسة الحوت أو عطسة الحوت، فهذا لا شك أنه من الأمور التي يخالف الواقع أيضا، فهو ضعيف جدا الموضوع كما قال. نعم. ثم قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم، أبي المهزم أو أبي المهزم التميمي متروك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في حجة أو عمرة، فاستقبلنا رجل من الجراد، رجل أي جماعة من الجراد، فقال: أو ضرب من الجراد، نوع من الجراد، فجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلنا رسول الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أننا نضرب، وهو يرى صلى الله عليه وسلم، جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نضربهن بأصواتهن ونعالهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر، كلوه من صيد البحر. هذا الحديث أيضا على كل حال ضعيف ضعيف أو جدا ضعيف جدا إذا قلنا إنه متروك أيضا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود من طريق حماد عن ميمون ابن خياط، هكذا أبو الحكم البصري الذهبي وثقه، وابن حجر قال مقبول، عن أبي رافع السائغ المدني مولى ابنة عمر قال: والحديثان جميعا وهم. أبو داود لما روى هذه الرواية قال: والحديثان جميعا وهم. ثم روى عن حماد عن ميمون، نعم، عن ميمون بن جابان الظاهر، نعم، عن أبي رافع عن كعب بن ماتع الحميري من قوله، يقول: كلا الحديثين وهم، عن أبي هريرة جاله عن أبي هريرة وهم، وهذا من طريق متروك. وإذا جاء من طريق آخر ورافع المدني مولى ابنة عمر أيضا، فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، فهذا يبقى يعني يكون وهما. لكن يقول حماد عن ميمون ابن جابان عن أبي رافع عن كعب بن ماتع الحميري من قوله، هو أيضا ميمون ابن جابان الضعيف الذي ذكروا أنه ضعيف. فإذا الحديث بمعنى أن هذا الحوت من صيد البحر أو من نثرة الحوت كله ليس بصحيح، إنها أمة من الأمم، وخلق الله تبارك وتعالى للتوالد وغيرها فهي تتوالد بنفسها. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما ينهى عن قتله. قال: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار، باب ما ينهى عن قتله، ما هي الأشياء التي أو ما هي الدواب التي ينهى عن قتله. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب هو العمي البصري السير في ثقة، قال وعبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر عبد الملك، نعم، القيسي أو عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي ثقة، قال: حدثنا إبراهيم ابن الفضل، إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك، متروك الحديث. عن سعيد المقبوري ثقة، تغير قبل موته. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. هذا الحديث على كل حال إسناده يكون أو كان يكون ضعيفا، إلا أنه له طرقا أخرى، ومن جميع من ذكر من بعض طرقه أنه أخرجه نعم الخطيب بذكر النحلة، يعني بدل الضفدع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل السرد والضفدع والنملة. هذا الحديث الشيخ قد جاء بهذه الإسناد، قال أبي سعيد المقبوري جاء من طريق آخر عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ذكر قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد. الضفدع والنملة والهدهد. فالحديث صححه الشيخ في برقم 2490 تنظرون فيه. وقال البوصيري: هذا حديث، هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم الفضل، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه أبو داود بن ماجه. وما جاء في الروايات لا شك فيه أنه جاءت عدة روايات تأتي منها أيضا ذكرها. قال الدميري: نعم، هو السرد ما هو؟ السرد قال قتل السرد. السرد يقول الدميري: طائر فوق العصفور، نعم، يصيد العصافير وهو ضخم الرأس، نعم، نصفه أبيض ونصفه أسود. ثم قال إنه يعني له مخلب عظيم وشرس إلى آخره، هكذا قال إنه شرس. فمن الطيور التي ولا تأكل إلا اللحم، غذاؤه من اللحم، ولا أصح تحريم أكله، هكذا نقل دميري أيضا قال: ولا أصح تحريمه. فإذا ذات مخلب، وإن كان قد يصيد، يقول حتى بمنقاره ومنقاره قوي شرس كما يقول، رأسه كبير، فهو الصحيح أنه أكله داخل في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير. والضفدع أيضا، الضفدع جاء في الروايات الصحيحة النهي عليه، الضفدع نعم، والنملة والهدهد، النملة والهدهد. له طرق على كل حال، وله شواهد عند أبي داود وغيره، منها سعيد بن مسيب عبد الرحمن العثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدعين يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، الضفدع. والنملة على كل حال كما تأتي الرواية أنها لام الله عز وجل نبي من الأنبياء كما يأتي. كذلك الهدهد، الهدهد نهى عن قتله صلى الله عليه وسلم لأنها من الطيور التي لا أذية منها، ولا وهي من ذوات المخلب قال، ولذلك لا توكل، لا توكل. نهى، والنهي عن قتل أي دابة الظاهر، الظاهر دليل على تحريمه أيضا، والله أعلم. ليس معناه أنه إذا وجد ميتا فيأكل الميت حرام، فإذا نتيجته نهى عن قتل الشيء معناه أن قتله حرام، فيكون قتله منهي عنه سرد، وكذلك الضفدع والنملة والهدهد. هدهد طير صغير وهو معروف، الهدهد الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، الله أعلم من جنسه. فيكون قتل النهي عن القتل يكون يعني دليلا على أو إخبار على تحريمه. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر، عبد الرزاق بن معمر حدثنا عبد الرزاق أن أنبانا معمر، عبد الرزاق الصنعاني قال أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي أو عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأربع من الدواب النملة والنحل. انظروا هنا أن بدر الضفدع النحل والحدود والسرد، وحتى الضفدع أيضا في روايات أخرى ضعيفة نهي عن الضفدع أو قتل الضفدع، فيكون عن أربعين النملة والنحل والحدود والسرد، والخامس هو الضفدع. ويكون قد سمع بعض الصحابة في مجلسه صلى الله عليه وسلم عن أربعين، فيكون ذكر أن هذه الأربع، ويكون قد سمع الآخر هنا قتل الضفدع أيضا. والحديث على كل حال صحيح في قتل هذه الدواب. نعم، لكن النملة على كل حال أي دابة إذا كانت تؤذي، نعم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ويكون إذا كانت دابة نملة أنواع قد تكون منها كبيرة سبحان الله، وإذا فرست وأنت نزعت أو أردت أن تنزع، وهذا رأيناه في الهند يوجد أسود كبير إذا جلست على الحشيش أو شيء فقد يأتي، وإذا فرس فعندهم يعني سنان كأنه يعني تجتمع بحيث لا تنفك، فإذا قرست وأنت أردت أن تنزعه منك فبقية الجسم ينفصل عن رأسه، عن رأس النملة أو هذا النمل. فنوع قد يكون أنواع إذا كانت هي مؤذية معروفة، وكذلك هذه النملة أيضا قد تكون تدخل في آذان وتدخل في أنف الأولاد الصغار نائمين وكذا، فإذا كان شيء يؤذي فإن شاء الله والله تبارك وتعالى أمرنا بدفع الأذى فيجوز. أما إذا كان في موضع ليس فيه إذا، إذا كان في البيت قد يجد الإنسان، وهذه الصراصير وغيرها قد تكون من جملتها تؤذي الإنسان كثير، فيجب قتلها إن شاء الله قبل أن تؤذيك أنت. نعم، وقتل المؤذي قبل الإذى، قالوا هذه من أن القواعد العامة، قتل المؤذي قبل الإيذاء. نعم، ثم قال حدثنا، أي نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا من طريق عبد الرزاق المعمر عن الزهري عن، نعم، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم هكذا، عبد الرزاق أحمد بن حنبل عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي ذكره النحلة. نعم، قال ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، وأحمد بن عيسى هو العسكري المصري، كلاهما مصريان ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري أيضا، قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما التابعيان للإعلان عن أبي هريرة النبي الله. نعم، في شيء عندكم النسخة عن ابن عباس هي عن ابن شهاب؟ لا، عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب. طيب أحسن الله إليكم. سبقة لسان أو سبقة لسان. نعم، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء، ولم يذكر هذا من كان هو، بحث فيها لا فائدة وراءه، لو كان سليمان لو كان فلان، يذكر بعضهم بعض الأشياء هذه، إن نبيا من الأنبياء عليهم السلام قرصته نملة فأمر بقرية النمل، بقرية النمل فأحرقت، يعني الموضع التي تجتمع فيها وتصنع بيتها، فأمر بقتلها، فأوحى الله عز وجل في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أمة من الأمم تسبح. هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح أيضا، وصححه الأئمة رحمة الله عليهم. نعم، فإذا النملة هي وإن من شيء لا يسبح بحمده. هل نقول أن الدواب التي أمرنا بقتلها؟ الآن هذا إذا يأتي السؤال، يرفع رأسه أمامك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، أمر بقتل الغراب الأبقع وكذا، فهل نقول أنها لا تسبح؟ هنا نقول تسبح لا شك فيه، والأخريات أيضا قد تسبح، لكنها خلطت عملا صالحا وآخر سيئا بالنسبة لك، وخلقها الله تبارك وتعالى على كل حال هكذا. فلا يمكن أن نستثني الحية التي أمرنا بقتلها أنها لا تسبح الله، تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح الله ربك. نعم، فيكون تسبيح الله تبارك وتعالى هنا في النمل، قرية النمل، وأنت أحرقت هذه الجماعة كلها هم يسبحون الله، فلا يؤذونك، واحدة فقط كانت آذتك فينبغي لك. وأنت نزلت، جاء في بعض الروايات أنه نزل في مكان فجاءت قرية فجاءت نملة فقرصته، فيكون الله أعلم يعني خارج البيت وليس هو في داخل البيت أو داخل ملكه. ففي هذه الحالة على كل حال ما حق ولا استقام، والله أعلم، أن يحرق كل واحد يقول. فنقول إن نبي الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يكون اجتهد ويكون الله تبارك وتعالى قد عفى عنه. نعم، فهي مطلوبة البقاء والتسبيح على كل حال، كل من يسبح فينبغي أن لا يفنى إلا إذا كان هناك منه أذية ومنه أذى. نعم، ولذلك نقول حتى الحيات، حتى سمعنا أنها بالفعل سمعنا صوت الأفعى وهو يكش كشيش، له صوت سبحان الله، صوت في الليل وصوت حتى في الصباح، الناس يسمعون هذا ويستدلون به على وجوده، ثم يتتبعون ليقتلوا حتى لا يدخل في بيوت الناس في القرى، وهذا كشيش أو صوت نعم شديد يكون، أنه يعني سبحان الله أحد يحك حديدة لا حديدة. نعم، فالتسبيح على كل حال بحيث أنها لا تؤذيك، فلا ينبغي لك أن تفني هذه الأمة وهي تسبح الله تبارك إلا إذا آذت الإنسان يسبح، ولا يقتل، ولا قد يكون يقتل إنسانا ويقتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصتك نملة، أنت قرصتك نملة فأهلكت، وهذا يدخل في عام قاعدة شرعية لا تزرع وازرة وزرة أخرى إلا إذا كان يخاف منها أن يكون مثلها فيبعد عن نفسه. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا أبو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليل، قالوا صدوق كثير الغلط، قال حدثنا حدثني الليل عن يونس وهو ابن شهاب ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب بإسناده نحو. والإسنادان الثاني هو رواية الليث، رواية أبي صالح يكون حسنا لغيره والحديث صحيح. نعم، باب النهي عن الخذف. الخذف، النهي عن الخذف، الخذف هو أن يجعل، قالوا رمي الحسات، نعم، ما بين إبهام أو بين السبابتين، بين السبابتين كان بعض مشايخنا يوضح لنا أنه يوضع على ظهر السبابة هكذا ويرمى هكذا، لأنهم قالوا رمي الحساب بين السبابتين، كيف يكون بين السبابتين؟ لا يكون هكذا الظاهر، قالوا أنه يجعل هكذا ثم يرمى هكذا بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة، الظاهر هذا أسهل شيء، وقد يكون هو العارض عند الناس بين الإبهام والسبابة هكذا. نعم، ألا قالوا، وبعضهم قال على ظاهر الأسطى وباطن الإبهام. على كل حال الله أعلم. نعم، يكون هكذا. كل هذه الأنواع ذكروها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ابن فارس قال كلمة عامة، وهو قد يكون يعني أوضح. قال خذف الحسات بين الأسبوعين، خذف الحسات بين الأسبوعين، إما هكذا وإما هكذا، أي أو بهذه الطريقة، فيكون كله داخل فيه. النهي عن الخذف، الخذف خذف ينظر خذفا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي، هو إسماعيل بن علي إسماعيل بن إبراهيم، هو من الثقات المعروفين عن أيوب السختياني، أن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل، أن قريبا لعبد الله بن مغفل حذف. من هو القريب؟ ابن حجر كأنه أيضا لم يقدر يعين، لكنه جاء في بعض الروايات أنه رأى رجلا يخذف، رأى رجلا يخذف هكذا. وفي صحيح مسلم أيضا أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا من أصحابه يخذف هكذا في صحيح مسلم. أيا كان على كل حال، أن قريبا لعبد الله بن مغفل قد يكون أحد أقربائه، وهو رجل فأبهم في أكثر الروايات. نعم، ابن حجر رحمه الله كأنه أراد أن يذكر من هو، أن رجل فلم يتعين له، الله أعلم. وجاء فيه، نعم، أنه رأى رجلا وكان وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنهى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الخلف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني لا يجرح ولا يقتل عدوا. الظاهر نكأ نكاية، نكأ أو نكأ كلاهما كلمتان، والله أعلم. وأنا كأني شرحت لكم في بعض الدروس أنه نكأ ينكو هذه مادة، ونكأ ينكي الظاهر مادة، أنك أشد وأنك قد يكون، لكن نكأ ينكي، ونكأ ينكو فهو ناكي، ناكي وليس منكي. نكأ ينكو فهو ناكي، الصارم المنكي في الرد على السبكي. وذكرت لكم هذا في بعض أظن في سنن أبي داود وكذا، الشيخ الهلالي رحمه الله في الكتاب المطلوب السالم المنكي في الرد على السبكي قال الصواب على ما يقتضيه السجع السالم المبكي في الرد على السبكي، ليس منكي، لأن منكي لا يأتي، نكا ينكو ناكي جاره، ونكا ينكو أيضا ناكي، لا يأتي منكي. نعم، إلا إذا كان أنكى ونكى، وأيضا أنكى بالعدو أيضا خطأ قال، فنكى أو نكى. ولا تنكى عدوا لا يجرح ولا يقتل عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد مرة أخرى فقال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت لا أكلمك أبدا. هذه الجملة أو هذا الحديث بهذا اللفظ الحقيقة يعطينا منهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا جانب، ما دام هو قريبا لك أو يكون ربما يكون أصغر منه فالهجر هنا، قال لا أكلمك أبدا الهجر. ثانيا، أنه ينبغي أن يكون المسلم على غيرة للسنة، على غيرة للسنة. إذا كان أحد يستهتر به أو مثل هذا، لعلكم رأيتم أنه كان يصيد بعضهم في المدينة فنهاه ثم رآه فأخذ منه، جابر رضي الله عنه أخذ منه قوسه وسامه وقال هذه غنيمة، قد غنمني الله تبارك وتعالى وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فأحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا أكلمك أبدا. هذا في صحيح البخاري بهذا اللفظ أيضا جاءنا. ثم بعد ذلك نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة فنقول إنها لا تصل سيدا ولا تنكو عدوا ويتفق علينا. وقلنا إن هؤلاء هذه كان يعني بالمناسبة يذكر أنه عند رمي الجمار بالحقيقة قد يكون يصيب الإنسان، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون محتاطا في رميه حتى لا يأتي على أحد، وإذا كان كبيرا بالحقيقة فيجرح أكثر وأكثر، قد يصيب العين هذه. وفي الغالب الطريقة التي يرمى الآن للحجر للجمار لا يكون إن شاء الله إلا قد يكون على عين، والذي أما السن فلا ينكسر بهذا لأنه لا يصل إذا كان صغير، لكن إذا كان كبيرا فقد رأيت إنسان قد جاءه في جبهته فاستطار الدم منه. نعم، ولكنها تكسر السن وتبقى عليه. قال فعاد فقال أحدثك أبو بكر، ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبيد بن سعيد، عبيد بن سعيد بن عبان بن سعيد بن العاص ثقة حا، قال وحدثنا محمد البشار وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى عن الخذف وقال إن لا تقتلوا السيدة ولا تنكي. انظروا لفظ نكا ينكي، نعم تنكي على دوق، ولكنها تفقع على عينه، ولكنها تفقع علينا تكسر السن. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، شعبة عن قتادة، وقتادة هي تدليس، فيكون إن شاء الله رواية شعبة تكون مصحيحا له، واختيار أو إخراج البخاري رحمه الله أيضا نعم قد يكون إن شاء الله لا شك فيه في تصحيح. وينبغي أن نتتبع في مثل هذا، هل هذه القاعدة أن شعبة كان لا يروي عن المدلسين إلا ما لا يدلسون أيضا يحتاج إلى تتبع، ونحن نؤمن بأنه صحيح إن شاء الله على ما أخرجه البخاري رحمه الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم قال باب قدر الوزغ، الوزغ ولا الوزغ؟ الوزغ بفتحه الزاي والغين، وهو الذي يسمونه سامو أبرص، سامو أبرص دويبة. وكيف يعرف؟ تكون في البيوت نعم، وقد تكون في الأشجار وقريبة من الحربة، وهي حربة جنس آخر فيما يظهر والله أعلم، قريبة من الحربة نعم، والتي قد يغير لونها حرباء يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء. والحرباء بالفعل وهي قالوا أنها تغير لونها بلون الشجرة وبلون الأرض التي هو فيها، فلا يكون يظهر للناس إذا كانت هي في أي مكان نعم، وحسب ما حولها قد تغير اللون. أما سام أبرص هذه أو وزغ الذي تكون في البيت فهذه لا تغير لونها، لكنها تكون سامة بالفعل سامة، وحتى إن بعضهم قال إنه يكون أسم من الأفعى، سمها تكون أقوى من الأفعى. وحكوا ناس على كل هذا، سمعنا من الصغار وذلك كنا نقتل بالنبيلات اللي كنا نقتلها في البيوت ونتتبع ويجتمع الأولاد ما شاء الله وفي فرجة، فكان يقتلون، ولأن قالوا أنه شخص أدخل يده في نعم يدخل يده نعم بارك الله فيك لك أنت، فأدخل يده في معون وكان فيه الوزغ فقرسه فمات في حينه، يقولون أنه اندوس موسعة في حينه يموت الإنسان، والله المستعان. ولذلك ترون الأولاد هنا يخافون كثير منها في البيت إذا دخل لا ينامون، والله المستعان خوفا منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد بن جبير. عبد الحميد بن جبير بن شيبة ثقة، عن سعيد المسيب عن أم شريك، أم شريك العامرية صحابية رضي الله عنها، نعم، عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم شريك بقتل الأوزاعي. وهذه الرواية أخرجها البخاري رحمه الله، وزاد فيه وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، الوزغ كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. كيف كان ينفخ؟ نعم، يعني هل وصل إلى هناك؟ نعم، قد يكون، الله أعلم، اجتمعت وكانت تنفخ على إبراهيم عليه السلام. وجاء في الضفدع أنه كان يرمي الماء على نار إبراهيم عليه السلام. هذا من جملة ما ذكره السبب، والشوكاني كان يقوي هذه الرواية في سورة السلام، أن الضفدع كان يرمي الماء، يأخذ الماء ويرمي في نار إبراهيم عليه السلام، فأنه جزاء لما كان من الإحسان أحسن إليها ألا يقتل. نعم. قال حدثنا كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، وهذا حديث في صحيح البخاري صحيح من السعه، ولا يقال كيف ينفخ وكذا، وهذه كلها من الحماقات التي الناس الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، أو ما عرفوا أو جهلوا وأنكروا ما جهلوا، كل هذا لا يضر في صحة هذا الحديث. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو صدوق، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار الأنصاري، عبد العزيز بن المختار الأنصاري وهو ثقة، قال حدثنا سهيل هو ابن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة، أقل من أدنى من الأولى، وفي من قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية، في المرة الثانية. فإذا هذا أيضا الحديث فيه فضيلة قتل الوزغ، وينبغي ألا تخاف النساء. وكانت عائشة رضي الله عنها كما تأتي الآن أنها كانت قد عملت رمحا وكانت تقتل نعم الوزغ، والرمح الخفيف نعم، والآن رأيته سبحان الله في الهند، وأنا رحت والأولاد يخافون إذا رحنا في الهند كثير تكون تأتي في بالنا، لكن إذا غفلنا عن غلق الأبواب وكذا، فهناك عملوا والأولاد شيء من مثل المصيد، مثل المصيد، فيجعلون أمامه فتقفز فيها فيلفون عليه يعني مثل الكيس، وبعد ذلك يضربونه. هذا أيضا كله من الطرق الذي ينبغي أن يكون في البيت وينبغي ألا يترك. نعم، وقد يكون أمراض تأتي منها، ونعرف أنه كنا في الزمن الأول في الناموسية في مكة نفسها، فوجدنا في السماء على الناموسية اثنين وهم يجرون سبحان الله، لو كانوا مفتوح ويكونوا نعم ما يشردون يا أخي، تقول قشر البيض يشردون، ما يشردون الله المستعان إلا إذا كان الجديد، وإلا قد يتعود واحد منهم، وأنا في المطبخ دخل واحد منهم ويصوت كأنه يتحدى، وكم كان محطوط فيه، ما حتى كيف إن فتى النملية موجودة هذه الشبك، لكن ما ذلك الظاهر دخل، فإذا فتحنا خاصة المسحب هذا الشبك الغزال عند السحب، ربما في الجهة الأخيرة التي سحبت منه يكون هناك فرجة والشبك هناك، فالظاهر يدخل من هذا، ولذلك تأكدوا إذا سحبتم فلا بد أن تجروا من الجهتين حتى ينسد ولا يكون منفذ. فالحاصل يعني إلى الآن ما قدروا أن يقتلوا، ويتحدى ويسود سبحان الله، وكم حطينا على هذا الغرة أيضا شاطر ما يقرب سبحان الله. على كل حال إذا ابتليتم فاصبروا. باب من نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يونس بن محمد، لا قبلها الحديث نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أشعر من قتل وزرا فقتل، قال حدثنا بعده 91 رقم 91 32 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد هو الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسقة، الفويسقة التصغير للتحقير، نعم فويسقة، إنها فويسقة فسقت لأنها قد الفسق كل شيء أو في الإنسان في الحقيقة الفسق ما يخرجه عن كمال الإيمان ويكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر. وأما الدواب قد تسمى لأجل أذيتها فاسقة، نعم، أو لأجل أنها فسقت وخرجت، فسقت النوى عن التمر، إذا مسكت التمر إذا فسدت ومسكته وضغطت عليه فالنوى تتزحلق أو تنزلق وتخرج، فيقول فسقت أيضا. وكونها على كل حال خارجة عن جنسها من الدواب التي لا تؤذي فتسمى خمس فواسق أو فويسق، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يونس بن محمد وهو المؤدب المعدب المعلم ثقة، قال حدثنا جرير بن حازم، نعم ابن زيد، جرير بن حازم بن زيد الأزدي وهو ثقة، قالوا في عن قتادة ضعف في بعض الروايات أن سائبة مولاة الفاتح ابن المغيرة ابن حجر قال إنها مقبولة، أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمن ما تسمعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزار، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ فيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد بن المسيب من قوله من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نهى عن قتل النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاع وغيرها، ونهى معه أيضا ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين، والطفيتين الطفية الخط الأسود الذي يكون على ظهره طفية، نعم، وهذا يقولون من أسم ما يكون، وقد لا يكون إلا كله أسود حالك، وهذا مما يسمونه كوبرا، وقد يكون كوبرا فيها بعض الخطوط على، ويعني بالنظر يكون جميل شكله كأنه ناعم الملمس لكنه الله المستعان، نعم. فذا الطفيتين، الطفية قالوا خط الأخذ خط على الظهر، فهي اقتلوها، نعم قتل الجنان. وهل يكون هذا عامة إلا ذو الطفيتين والأبتر أيضا؟ فإنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء، نعم هذا جاء عند النساء أيضا وفي البخاري مرسلا، وجاء مرسلا برواية أخرى موصولا قتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الطفيتين، وجاء أيضا من حديث آخر ولا تقتل الجن إلا كل أبتر ذي الطفيتين، ذي الطفيتين. ف فإذا الحديث صحيح على كل حال بهذا المعنى، جاء في الأمر بقتل يعني الجنان أيضا إلا ذا التفيتين. نقول جنان ما المقصود منها؟ هي الحيات الدقيقة الصغيرة التي تكون في البيوت، وهي تسمى عوامر أيضا، وقد تكون كما جاء في حديث مسلم أنها قد تكون عوامر ولا تقتلوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم فحرجوا عليه، حرجوا عليه. الروايات جاءت بهذا المعنى كثير، وحرجوا إيه معنى ضيقوا عليه، فبعضهم قال خوفوه إن كنت جنا فاخرج وإلا أقتل، هكذا فسروا لنا مشايخنا حرجوا عليه، فإن كان لا يغيب فاقتلوه فاقتلوه، فإنه شيطان أو فإنه يعني حية مذية، فيكون قتل أو الحيات في المدينة، الله أعلم يكون هو المخصوص هذا، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، يقيد هذا الحديث نهى عن قتل الجنان إلا في التي تكون في البيوت، هذا في المدينة والله أعلم لأنهم قد أسلموا، أما في غير المدينة فإذا رأيتم في أي مكان فحرجوا عليهم. وحتى هنا إذا كان يشك الإنسان فيحرج، فإذا يجوز للإنسان أن يقتل بعد التحريج عليه في أي مكان في أي مكان. وأنا ذكرت لكم أيضا وجدنا كنا جالسين في مجلس كبار، الناس يتحدثون ونحن الأطفال هناك نلعب، فإذا قام واحد منهم ورأى حية سوداء كبرى وأخذ العصا وبدأ يسري، إن كنت جنا فاخرج، إن كنت جنا فاخرج، إن كنت جنا فاخرج، وقتله. وقتله كان حكيم بمعنى أنه من جهة ليس جهة وجهها، ويحرب هكذا على يعني كأنها هي ما تقدر أن تلف، فكسر ظهره. أسلم شيء أنك تكسر ظهره ولا يقدر يتحرك بعده، لأن فقرها ضعيف جدا، وفي بعضها يمسكون هكذا من ظهرها وهي تجري وينفضونها فهي تنكسر وتنفصل الفقرات ولا تقدر تتحرك. فعلى كل حال في الحقيقة يبدو والله أعلم أنه يجب قتله، حتى أنه جاء في الأحاديث، تذكرون أن في الشيخ الألباني ذكر في الترغيب والترهيب عدة روايات، من جملتها أنه من قتل من ترك الحيات جبنا وخوفا فليس منا، وبهذا اللفظ هذا هنا قريب ولا بعيد عني. فالحاصل أنه جاء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية، وكان صلى الله عليه وسلم نازلا بمكان فرأوا حية فقال اقتلوه، ما سالمناهم منذ حاربناهم، ما سالمناهن منذ حاربناهن، ما سالمناهن منذ حاربناهن. فإذا الذي يظهر الله أعلم أنه في غير المدينة حتى في مكة، نعم، من خاف الحيات ليس منا، هكذا ذكره. لا حتى غيره أيضا قال من ترك قتله جبنا وخوفا، بهذا اللفظ أنا أذكر إذا كان عندكم صحيح الترغيب والترهيب، ما أدري في أي جزء هو، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، نعم سأرسل سوف إن شاء الله. هو على كل حال فإذا الذي يتلخص أنه إذا كانت الحيات في أي مكان غير المدينة أيضا فقد تكون من العوامر، ويكون يحرج ويقتل، قد يكون من شكل الجن، جن قد تشكل، أو يكون أصله الحية، فلا تقتلوا إلا العوامر التي تكون، نعم العوامر التي جربتم أنها تجري ولا تؤذي، هذا كان. ثم بعد ذلك حكم عام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الجنان من ترك الحيات مخافة ظلمهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن. هذا ذكره الشيخ الألباني في صغير الترغيب والترهيب 29-84. وقال ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك أمسك رواه مسلم. وأيضا نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذات خيطين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. أيضا قال هنا أنه دخل عن أبي الصائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظر حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين عرجون الذي تكون يبقى من في النخل فربما يقطع ويستفاد منه عراجين جريد النخل فحتى عاد كالعرجون القديم فسمعت تحريكا في عراجين أو يقصد والله أعلم في جريد بعد ما يجرد أو مع الخشب مع الخوص في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلى أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتن منا حديث أحد كان فيه فتن منا حديث أحد بعرس قال فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن الحديث مشهور استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة امرأته بين هنا الاستعجال في لا ينبغي للإنسان في أهل بيته في أصدقائه في الناس عامة فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليه بالرمل يطعنها به وأصابته غيرة فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجه فدخل فإذا بحية عظيمة منصوبة على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له وقلنا ادعو الله أن يحييه لنا فقال صلى الله عليه وسلم استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة هنا هذا الذي يعني يقول بارك الله فيكم تخصيص إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيت منهم شيئا فآذنوه ثلاثا آذنوه ثلاثة أيام ثلاثا جاء في الرواية ثلاث مرات أو ثلاثة أيام اليوم الأول اليوم الثاني فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو الشيطان يعني أيضا إذا غاب أخرج إن كنت كذا ثم في اليوم الثاني إذا خرج ثم في اليوم الثالث اللي بعد اليوم الثالث يوم الرابع إذا خرج فاقتلوه وفي رواية إن لهذه البيوت أعوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهبوا إلا فاقتلوه فإنه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. جاءت الروايات كثيرة في هذا اقتلوا الحيات والكلاب اقتلوا ذات خيطين إلى آخره روايات كثيرة جاءت في هذا الباب. فإذا على كل حال هنا المصنف رحمه الله لم يبوب فجاء ذكره مناسب على كل حال ذكر الحيات قال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات ولا ينبغي للإنسان أن يخاف وبسم الله لكنه خوف طبيعي إذا تركه فيكون معذورا والله أعلم قد يكون الإنسان نعم. ثم بعد ذلك قال باب نعم باب أكل كل ذي ناب من السباع باب أكل كل ذي ناب نعم بعض السؤالات الله يحفظك في موجود أرسلتم نعم طيب أشوف إن شاء الله إذا كان السؤال ينبغي كنا مرة عليه قبل لكنه إن شاء الله اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم نمر كله وارحمه في عزم الله أجركم في الشيخ اللحيدان اللهم كله وارحمه وعفي وعف عنه نعم ومشايخنا في هذه البلاد الحمد لله كان من لا شك فيه أنه عمل أعمالا كثيرة رحمه الله وعمره فوق 90 فيما يظهر بفضل الله تعالى. عمر طال عمره وحسن عمره أيضا من الفتاوى وعمل في القضاء وكذلك في حياة كبار العلماء، فرفع الله درجاته، ندعو الله تبارك وتعالى، وأبقى الله تبارك وتعالى المشايخ الذين أحيا حتى يخدموا دين الله وتوحيد الله عز وجل. بسم الله الرحمن. هذا مؤذن، هذا من أول ما جاء. نعم أنا مؤذن من حفر الباطن والطقس، إن رامتار صلينا مع الإمام جمع الظهر مع العصر، هل أؤذن وقت صلاة العصر أم وكل، هل أؤذن وقت صلاة العصر أم أوكل أحدا، وهل إذا أذنت، هل إذا أذنت علي شيء؟ الذي يظهر الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الصلاتين في عرفة، أذكركم يعني أمر المشهور، هل أذن وقت العصر؟ لا، ما أذن، ولا أمر أحدا أن يؤذن وقت العصر. فإذا جمعتم الصلاة الظاهر فلا يشرع، وصلوا في بيوتكم، تعرفون إذا كان مطر أو ريح أو شيء من هذا النوع، فيؤذن ويقال صلوا في رحالكم، فلا يؤذن، لا يشرع لك الأذان، بارك الله فيك. إذا صلى الإمام، ولا بد أن يكون بالعذر، لا يكون تساهلا في هذه الأمور، ينبغي أن يكون. نعم. وهنا بعض الإخوان يسأل هل التداوي به النحل حرام؟ عصر النحل معروف، لكن قصد النحل نفسه، قالوا إنه إذا قرصت النحلة ففرقت عليه والنحلة نفسها فيذهب سمها. فإذا كانت النحلة قرصت على كل حال فهذه يجوز لك والله أعلم أن تقتلها وتفصل نفسك، فربما تموت لأنها أيضا يعني مؤذية. أما العلاج فسمعنا أن في بعض البلاد يأخذون، أو حتى هنا يقولون الذين يربون النحل، فإذا ذهب الإنسان فيشتكي ألم في الجسد فيخرجه فيجعلونها هي تلدغ على كل حال، فيقولون أنها يشفى بفضل الله تبارك وتعالى. يجوز إن شاء الله إن لم يكن هناك ضرر محقق، إذا كان إفادة محققة فينبغي، إذا كان ضرر في بعض الأحيان للإنسان فلا ينبغي إلا بعد التجربة. على كل حال إن شاء الله لا يضر في إلا إذا كانت تموت، قالوا أنها تموت أيضا، إذا قرزت مرة واحدة تموت، فهل هذا صحيح؟ والله أعلم، ما ندري. إذا كانت تموت فيترك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قتل فأنت تسببت. قالوا إنها إذا قرزت قرصة واحدة لأي واحد فتموت بعد هذا، إذا كان هذا حق فينبغي أن لا تستعمل لهذا العلاج، وتداوي بعد الله لا شك فيه، لكن هناك ليس هذا هو العلاج الوحيد. لكن إذا كانت ما تموت وتربيتم على هذا، وقد تكون هي يعني معلمة كأنها، فلا بأس فيها إن شاء الله. حسن الله، ما هي أفضل الطبعات الموجودة في المكتبة؟ هذا صحيح البخاري وصحيح مسلم. والله ما عندنا ما نعيش إلا على التبع في صحيح البخاري، تبع مع فتح الباري شيخ محب الدين الخطيب وتعليق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على جزئين أو أكثر، ومسلم أيضا ما نستعمله إلا فؤاد بن الباقي، وقد يكون والله أعلم في هذه الأيام ظهرت بعض التبعات فيها زيادات وكذا ينظر فيها، لكنه هذه التبع التي عاش عليها الأسلاف رحمة الله عليهم، والتبع الأحسن تبع إذا حصلت، ليس تبع جديدة جميلة، إذا حصلت صورة من ما تبعه دار السلفية أو مكتبة السلفية، دار مكتبة السلفية في مصر صاحب محب الدين الخطيب، ومات رحمه الله ولم يكمل الكتاب، فأكمل ابنه قصي محب الدين، فهذه صورة منها إذا حصلت فلا تفرط فيها. أما إذا كان تبع عليه والتبعات الجديدة قد لا يصححون كما ينبغي فيكون فيه خوف التصحيح وتغيير الاسم وكذا. كذلك مسلم إن شاء الله انظروا إذا كان هذه صورة منها أفضل صورة من فارد الباقي. هل يجوز الصلاة في الحمام الذي على شكل غرف وفي مكان مخصص للصلاة؟ إذا كان في الحقيقة بجانب الحمام، حمام تقول كأنه مراحيض والحمام أو مغتسل، إذا كان مغتسل فقط حمام بمعنى مغتسل وبجانبه غرف نظيفة معدة لهذا لا يضر إن شاء الله. أما الحمام بمعنى يعني مراحيض بجانبها أيضا يكون إذا كان مسجد أو مصلى فلا بأس فيها. سبحان الله، أنا أذكر أني سافرت مع الشيخ الهلالي، الحمد لله هذه ميزته هذه البلاد المقدسة أدعم الله خيرها إن شاء الله، أنها المطارات فيها مساجد ومطار قديم في جدة، كنا رأينا في المنجد يعني نشر صورته وقال مسجد مطار جدة، فقديم هذا. وفي مصر الشيخ الهلالي قال جاءت الصلاة لنصلي، رحنا نتوضا في المراحيض العامة، ويعلم الله ليس هناك مكان للصلاة إلا من حيث يمشون الناس بنعالهم وفيها مبلبل بالماء تحت في البدروم وما هو الدرج شيئا ما. على كل حال الشيخ قال نجمع نحن مسافرين إن شاء الله وما أراد أن يصلي هناك. الآن موجود شيخنا نعم الحمد لله مطار الآن هي مساجد موجودة، وحتى المطار الجديد المطار القديم أيضا أظن في موجود قريب منها. هل يجوز استعمال السمك الحي في الصيد؟ يضعونه كطعم للسمك الكبير، هذا جازوه العلماء نعم للمصلحة، ما دام الصغير أيضا جاز لك أن تأكله، إلا أنه في الحقيقة في أذية لكنهم أجازوا الله أعلم. نعم، وإذا كان الأشياء غير لأنها لكنها هذه نحن نعرف أنها تجري وراء أو فوق الماء، إذا كان مع الحبل ومع الشس وهي مختومة فيها وهي يعني في جسمها فيكون يجري في على الماء فيأتي السمك الكبير فيلتقمه الحوت. نعم، صاحب السؤال يقول يعني هل يجوز لنا أن نضع الشص فيه يعني هذا السنار؟ إن شاء الله أجازوا أجاز العلماء للمصلحة لأنه يصيدون وهذا الصيد جائز لك، لكن إذا كان شيء غيره فيكون أفضل، لكن غيره ماذا؟ قد يكون هناك أشياء الطعم. نعم، أنا أذكر أن الوالد ما شاء الله أمره حوالي 30 سنة ما عنده أي شغل إلا سمك الصيد الطير وصيد السمك، كان يروح يجلس على النهر سبحان الله ويرمي هذا الشس وكذلك أشياء، فعندهم طعام ينفقون فيه كثير وفيها رائحة تجري وراءها فيكون معلق أبيض مثلا فيأتي من بعيد، فإذا كان يستبدل بغير يكون أفضل، لكنهم أجازوا فيما أذكر أن الصغير هذه إذا كان يجعلونه في الشس للصيد فأجازوا. أقسمت عليك صديقتي يأتيها زوجها بحر رحمة الله وهي تبكي، يقول صديقتي يأتيها زوجها. طيب هذا إن شاء الله بما بعد نشوف، الله يبارك فيك. هذه السورة لا تعلم الناس. هل من شرط النص ألا يحتمل التأويل؟ لا، النص قد يكون تعرفون النص يعني لا يحتمل التأويل بالفعل، هذا الذي نؤمن به نعم، لكنه قد يطغى عليه أو تطغى عليه الفلسفة والتعقل والعقلانيون، تعرفون أنهم الرحمن إيش استوى واضح جدا، لكنهم استولوا على هذا المعنى فقالوا استولوا غدًا، فالنص لا يحتمل التأويل، هذا الذي يعرفونه رحمة الله عليه وهو الصحيح. فإذا كان نص واضح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هل يحتاج نص؟ أبدا لا، نفي، وحتى من كانه استثناء فيكون أو حتى انتهى الغاية فيه حصر. ما حكم إنكار دخول الجن في الإنس وتلبسه به؟ الله يسعب، هذا يخالف الأمة كلها متفقة على أنهم يدخلون ويتلبسون به، ولذلك دائما تضرب الناس فريق الناس وغيره. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل. عندنا في فرنسا في مدينة تولون بعض الناس يدعون أنفسهم السلفيين يتدارسون كتب الفقه وهم بعيدون عن العقيدة والمنهج، فنسألهم أن يتعلم العقيدة والمنهج قبل الفقه، فأبوا وقالوا لنا أن الأمر قالوا لنا إن الأمر فيه خلاف أن يتعلم الفقه قبل العقيدة. لا، خلوا الفقه الصحيح يتعلموا، لكن ما هو العقيدة؟ لماذا درجات؟ يعني أولا يصلوا ويذكروا بعد ذلك يفهموا أن لا إله إلا الله؟ لا، ففهموهم على كل حال إن شاء الله بالحكمة يا إخوان، بالحكمة، ويتعلموا ما إذا كان أحد يدرس نصف ساعة، ربع ساعة عقيدة، ربع ساعة فقه، أو ساعة، نصف ساعة كذا، فاعملوا مثل هذا. وقد عمل الإخوان في فرنسا، عرفناهم وجزاهم الله خير ناجحين في هذا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى مسجدا في مقبرة للمشركين؟ نعم، لكن ليس تحتها جثتهم. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ليتيمين مربد، وفي جانب مربد ما فيه نخل وكذا كما جاء في الروايات واضحة جدا، وكان فيه قبور للمشركين فنبشت فطهرت هذه الأرض للمسجد. فلا يجوز أن يبنى المسجد فوق المقبرة بحيث يكون تحتها القبور، إلا إذا كان نبش قبره أو قبرانه. أما إذا كانت مقبرة لا يجوز أن تتبع عليه، لأن هذا دار مملوك للموتى. إذا كان واحد أو اثنين فينبغي أن ينقل ولا يترك منفردا حتى لا يتخذها الناس أيضا مزارا. يقول الأخ أني مساهم من القولون العصبي، لا لست مقولون العصبي أبدا، هذه كلها سبب عضوي، وقد ذهبت إلى الأطباء وقالوا أني سليما عضويا. طيب، الثاني سبب روحي، عين، مس، سحر. نعم، قد يكون الأمراض تأتي، الشيطان كان يقول رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فيكون فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شاء الله كلنا الله المستعان مصابين بالأمراض. أولا نحن نقول يا رب نحن عبيدك، لكن أنت مستغني عن امتحاننا وابتلاءنا. يا الله حاولوا، بارك الله فيكم، فيأتي إن شاء الله راحة نفسية، إن شاء الله نفسي. وأنا أرجع هذا السبب، وأنا لدي أساوس عدة في الصلاة، أساوس عدة في الصلاة كلها تقريبا، والوضوء والغسل، كل هذا يمكن أن تغلب عليه بارك الله فيك، بحيث إذا قمت للوضوء فإيش تجمع فكرك، لا تفكر في مكان آخر، كم مرة غسلت إلى آخره. كذلك سببه أنك تسرح في الصلاة، فربما لا تعرف ماذا قرأت في الصلاة وماذا كم ركعة قرأت. والسجدة بعض الأحيان الإنسان ينسى سجدت الثانية ولا ما سجدت، فكله دليل على تغافل أو يعني عدم خشوع في الصلاة. نحاول كلنا إن شاء الله، وهذه الوساوس المتكررة ترفع القلق والتوتر الذين والتوتر الذين يوتران الجهاد العظمي. فالحاصل أنني عندما تقربت الصلاة تشمنا أتوتر وأقلق. لا، إذا قربت من الصلاة أتوتر، لا أبدا. اعلم أن كما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة أعظم ذكر الله تعالى. فإذا قمت فقل سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين، ما معنى الرحمن الرحيم، لا يضيعنا الرحمن الرحيم، وإن رحمته وسعت كل شيء لا يستثنين من هذه الرحمة. كل هذه وقر في نفسك، ونوقر كلنا، ونعيش إن شاء الله دائما وراء ما يعني لا نذيب أنفسنا ولا نموت قبل الموت، بارك الله فيك. يقول بدأ شعرت بطف العزر أنه يعني تقرب السرعة أقلق خاصة بالله وشعرت بشيء من الغازات في بطني. نعم، الغازات في البطن قد يوسوس، نعم يأتي، فحاول أن تكون يعني تعالج إن شاء الله هذا الشيء، ولا تكون جائع مطلقا، ولا أن تأكل أشياء فأنا ينقبض جانبي، ولا أخفيكم أحيانا أشعر بألم شديد جراء التشنج الحاصل، وأحيانا أشعر وكأني أنا ما يخرج الغازات، وكأن عقلي متحكم بالعضلات الداخلية. كل هذه من أين تعلمت يا أخي؟ لا تتعلم هذه كلها، لا تشعر هذه كلها أبدا. استمر في عملك، اشتغل. إذا ما وجدت عملا أو ما عندك عمل، والله عش بالقرآن إن شاء الله يذهب عنك هذا. جرب بارك الله فيك، واقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله بداية الصناعة وغيرها، فيها يعني مقاطع ذكر هذه في الصناعة وغيرها. لذلك دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثرت على صلاة وضوء ليس التوام أيضا، فهي حقيقة أسمع صوتها وأجد ريحها، ولكن طريقة حدوثها هو ما أطراني إلى السؤال، لأني لو استمريت على الاكتراث بها فلن تزول. كلها علاجك إن شاء الله، وعلاج جميل مرضى، ونحن كلنا مرضى، بأن نتوكل على الله. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وأنا على شيء. فإذا جلست للوضوء ركز انتباهك وركز مخك في الوضوء، ثم بعد ذلك إذا قمت للصلاة أيضا لا تنصرف في الصلاة، وإن شاء الله الشيطان ييأس منك، وكلما أعطيت الشيطان مدخلا فيقوى ويزيد. بارك الله فيكم. هل ثبت عن النبي أنه بنى؟ لا. هل حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ناسخ للحديث النهي عن صلاة المقبرة؟ تخصيص ليس ناسخ، هذا تخصيص. لا تجوز الصلاة في المقبرة، تخصيص لعموم جعلة الأرض، هذا واضح جدا إن شاء الله. وأحكام القرآن وأحكام الحديث كثير منها مخصصة. شيخنا الوزغ إذا رششنا عليه المبيد فداخل ثم ضربناه ضربة واحدة هل يدخل في أجر الأمانة؟ إن شاء الله. وهذا أنا بنفسي قد نجحت بهذا، نبخ عليه. فإذا واحد يكون واحد لابد أن يكون مستعد يضرب، وإلا هو يشرد. فأسأل الشيخ سلامك التصغير للتحقير. نعم، هو الفويس قال التحقير، كان ما أدري إيش. سلمك ربي الشيخ ذكر التصغير للتحقير. التصغير يكون للتحبيب، الترخيم يكون للتحبيب، التصغير يكون للتحبيب. يا حبيب يا حميد يا محمد، محمد اسمه حميد أو كذا، فمثل هذا. وهنا للتحقير وليس لتعظيم شأن الفويس. هل التصغير دائما للتحقير؟ لا، لا يكون يا أخي. قلنا هنا، ما أدري هل قلت هنا ولا ما قلت، هنا في تصغير الفويس قال التحقير. وأنت جيت مثلا قديما من بعض ضعف النفوس قال البدا مثلا عائش، نقول لا، يكون للتحبيب عيدا. حفظكم الله. الآن الصلاة. فضلت الشيخ هل هناك صيغة معينة للتحريج على الحيات؟ ذكرت لك بارك الله فيك أنه يحرج ويذكر بأنه إن كنت جنا فخرج وإلا أقتلك وكذا. هذا الذي وجدته من ما وجدت في كتاب، لكنه مشايخنا رحمة الله عليهم الذي درسنا عليهم حتى مشكات المصابيح، وكان ذكر لنا هذا الشيء. فأي لغة أنت فيها وهو يفهم لغة. نعم، هي لا تجي من الهند، تتكلم بالهندي. نعم، هل يعتبر طالب علم من يتابع العلماء عبر وسائل التواصل ويسمع الشروح؟ والله يستفيد لا شك فيه. ألا هل بلغت صلى الله عليه وسلم وسمع ناس وأخذوا؟ فإذا شرط بارك الله فيك ألا تتابع العلماء الذين فيهم شبهة في عقيدتهم وفي سلوكهم أبدا. يكون شيخ نظيف إن شاء الله عقيدة مثل مشايخ إن شاء الله المملكة بحيث اعتبار العلماء وغيرهم، والكتب التي خرجت من الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز وغيرهم. يعني يكفينا أن نعيش فيها بارك الله، وإن كنا نريد الخير لأنفسنا. فيكون طالب علم، فإن لم يصبها وابل فطل. ما حكم العمل بالسروال العصري في التدريس؟ إيش منهج السروال؟ كيف يدرس في السروال ولا كيف يعني؟ عن البدلة يا شيخ. أنا العمل يعني. العمل بالسروال العصري في التدريس، يعني يدرس هو لابس السروال هذا الذي بالعجيب. هي هي في الحقيقة الذي نؤمن أننا نحارب هذه الأشياء التي الآن بدأت تغزو. الآن ترى حتى الطلاب والشباب يخرجون بهذه اللباس المقلدة من الغرب بارك الله فيكم، ومكتوب فيه ربما يكون أنا اليهودي، ويمشون ما يفهمون اللغة العربية اللغة الإنجليزية، وهم يبيعون هذا الشيء نعوذ بالله. فينبغي أن نحارب هذا بارك الله فيك، ولنا سروال شرعي ولنا ثوب وحاجات ينبغي أن يفتخروا. لكن الله المستعان الشباب الآن تميعوا. هلا ذكرتم لنا كتابين في ثلاثة أعمال في أو ثلاثة في أعمال اليوم والليلة. أنت خذ فقط إن شاء الله صحيح الكلمة الطيب، وكذلك الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله مخرجا، إن شاء الله يكفيك. لا تأخذ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وتتيح، إلا إذا كنت تريد تحقيق، فأنت خذ الحصن الحسين بشرح الشيخ الصنعاني وغيرها وغيرها. ويمكن إذا أخذت كتابا يرشدك إلى كتاب آخر يكون استفاد منه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.